بتوديني دماغي وتكبني من التفكير. مشيوا سابوني اللي مشيت ليهم مشاوي. حكايتي معاهم فعلا تنفع في المحازين. إلا عملت لخدي ما دسدس أبني وراح وريته كل الحلوة الراني هو جراح. كسر القلب مالوش أدوية عمري ما هرتاح. قولوا لي اللي يروح الباب مفتوح. أنا استخفيت ألم وجروح يا ألفي ودا ترها معايا مديني القوة. ومهما تأذي أنا قلبي هيفضل زي ما هو. اللي خسرني أكيد خسران لكن أنا مخسرش. لو جولي مكسب هو حياتكم ما تعوض. كل وتغير وأنا على وضعي ما بتغيرش. رسالة للناس عيني مش إذا ده سابني وراح وريته كل الحلوة.